فعندما نسأل عن المسألة الخامسة، فما هي الأقوال في قوله إلا ما ملكت أيمانكم؟ تفضل. نعم، ذكر ثلاثة أقوال. الأول بيع الأماء طلاقها إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما اشتريتم من الإماء، فإن بيعها طلاق لها، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن المقصود الأمة التي يشتريها الشخص فإنها تحل له وإن كانت ذات زوج، فإن العقد يفسخ بمجرد البيع. طيب، نعم أحسنت، يعني المرأة الحربية إذا سبيت، إلا ما ملكت أيمانكم، مقصود بذلك المرأة الحربية إذا سبيت، فإن السبا يفسخ النكاح. الثالث، نعم إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا الإماء والأزواج، فإنهن حلال، والمحصنات محرمات، والمحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا الإماء والأزواج فهن حلال لكم، سواء كانت واحدة هذه الزوجة أو أكثر. وهكذا الأماء أيضا حلال للشخص، ولا سيما غير ذات الزوج، أما ذات الزوج فهي حرام، ولا يكون البيع فسخا للعقد على الصحيح. ذكر بعض أهل العلم طلاق الأمة على كم أنحاء؟ عند من طلاق الأمة ذكروا فيه؟ نعم ستة. أحسنت، طلاق الأمة ستة، اذكرها: بيعها طلاق، وعتقها طلاق، واهبتها طلاق، وميراثها من غير طلاق، وطلاق زوجها لها، وزاد أنس: وانتزاع زوجها لها من عبده، من زوجها العبد الذي هو له، انتزاع سيدها من زوجها العبد الذي يملكه، يعتبر طلاقا إذا انتزعها السيد وأرادها لنفسه وهي زوجة لعبد الله. والذي يستقيم لهم هو المشهور، وطلاق زوجها، هذا هو الطلاق فقط، فلا يكون الطلاق بالبيع ولا بالعتق ولا بالهبة ولا بالميراث، فهي تبقى تحت عصمة ذلك العبد، ولا يكون فسخا البيع أيضا كذلك ما ذكره. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فعلى هذا المقصود بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، الأصل هي المسبية الحربية، فهذه جائزة. وهكذا أيضا يدخل الإماء من غير السبي، فهذه جائزة للشخص أن يطأها مع ما يكون من الخدمة منها لا. ثم ذكر المسألة السادسة في تنزيل الأقوال وتقديرها، فذكر الأقوال الستة المتقدمة وهكذا أيضا الثلاثة، ونزلها وقدرها، وذكر أن من ذهب إلى أنهن ذوات الأزواج، فذوات الأزواج على قسمين: مسلمات وكافرات، والمسلمات على قسمين: حرائر وإماء، فيعمهن التحريم، والمحصنات من النساء. وهذا القول الأول أن المحصنات المقصود بهن ذوات الأزواج، فيكون على هذا العموم، وأنه يشمل ذوات الأزواج المسلمات والكافرات، ويشمل أيضا كذلك الحرائر والإماء من المسلمات. وهكذا أتى على الأقوال كلها رحمه الله تعالى، وقررها وقدرها، وسيأتي اختياره أو ما يشير إليه من اختيار. قال رحمه الله، أين وصلنا يا أخوان؟ وأما من قال إنهن جميع النساء فيكون تنزيل الآية عنده: وحرمنا عليكم من تقدم تحريما مدبرا، والصواب تحريما مؤبدا. وأما من قال المقصود جميع النساء على ما تقدم معكم في القول الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق، فيكون المقصود حرمنا عليكم من تقدم تحريما مدبرا، فإن الله بدأ المحرمات بالأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، فمن تقدم من المحرمات حرم عليكم تحريما مؤبدا إلا أربع. وقد تقدم معكم أن الجمع بين الأختين تحريم وليس بمؤبد، إنما هو مؤقت. فيكون هذا والله أعلم من باب الأغلب. فعندنا هنا مدبرا وفي نسخة مؤبدا، هذا الذي يظهر. فعلى القول الرابع وهو أن المقصود بذلك جميع النساء الإطلاق، يكون تقدير الآية حرمنا عليكم من تقدم تحريما مؤبدا، وحرمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء، فهذا الذي أبحناه لكم، والمحصنات من النساء. فيكون المقصود بذلك جميع النساء على هذا القول، فهن محرمات عليكم تحريما مؤبدا، جميع النساء محرمات عليكم إلا بملك نكاح أو شراء، فما كان بعقد نكاح أو كان بشراء فهو حلال إلا ما ملكت أيمانكم. فالاستثناء المقصود به من ذكر، من ملكها الشخص بنكاح أو ملكها بشراء، سيأتي جواب على هذا القول. قال وكلهن ما ملكت أيمانكم، أي وكل النساء ما ملكت أيمانكم، حتى الزوجة يقال لها ملكت يمين، فملكت اليمين يشمل الأمة بالشراء ويشمل أيضا الزوجة التي هي بعقد نكاح. وكلهن ما ملكت أيمانكم، أي وكلهن ملك يمين، فما مصدرية هنا. وفي نسخة وكل هو مما ملكت أيمانكم، وكل هو مما ملكت أيمانكم، الزوجة مما ملكت أيمانكم، وهكذا أيضا ما كان من الشراء للإماء هو مما ملكت أيمانكم، يدخل دخولا أوليا. ولكن الإشكال في كون الزوجة مما ملكت اليمين، فإن هذا الإطلاق غير معلوم، وإنما إلا ما ملكت أيمانكم، الإطلاق هذا معروف عندهم في الإماء. فلذلك الله سبحانه وتعالى قابل بينهن، كما سيأتي في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالمقابلة تدل على أن الزوجة لا يقال لها ملكت يمين، فهذا القول فيه نظر. وكلهن ما ملكت أيمانكم، فالزوجة لا يقال لها ملكت يمين، لأن الله قابل بينهما وجعل هذا يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا، فأطلق على الزوجة الاسم المعلوم وعلى ملكة الأيمان الاسم المعلوم فيها، وجعل الفرج يحل والوطأ يحل له للأزواج وما قابل الأزواج مما ملكت اليمين. فهذا القول وهذه الكلية العامة ما هي صحيحة، وكلهن ما ملكت أيمانك، فالزوجة لا يعلم الإطلاق فيها بأنها ملكت يمين، زوجتي ملكت يميني، هذا ما هو معروف. ومما يدل على أن هذا الإطلاق ما هو صحيح وفيه نظر المقابلة في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فالله قابل بينهما، وهذه المقابلة تدل على أن هذا القول فيه نظر، فجعل ما ملكت أيمانهم مقابلا للأزواج، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وسيأتي رد الإمام لهذا القول وهو قول طاووس المتقدم. وحرمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء، وكلهن ما ملكت أيمانكم. ما هي ما هنا وكلهن ما ملكت أيمانكم؟ وما هي ما هذه؟ مصدرية وكلهن ملك يمين أيمانكم. وفي بعض النسخ وضع من هذا وكلهن أو كل هو مما ملكت أيمانكم، ما كان بشراء وما كان بعقد نكاح، كله مما ملكت اليمين. وهذا كما سمعت فيه نظر للآية الأخرى التي تبين هذه الآية. قال وكلهن ما ملكت أيمانكم. وأما من قال إنهن جميع النساء إلا الأربع، وهذا هو القول السادس أو الخامس، لا الثالث من جميع النساء إلا الأربع اللواتي حللنا لكم، الذي قاله أبو أو قاله عبيد السلماني رحمه الله، قاله عبيد أي السلماني، أن المقصود والمحصنات من النساء جميع النساء إلا الأربع اللواتي حللن لكم إلا ما ملكت أيمانكم، أي الأربع اللواتي تقدم ذكرهن في أول السورة سورة النساء. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالوا المحصنات جميع النساء محرمات إلا الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم الأربع اللواتي أحل الله لكم في صدر سورة النساء، فيكون فيه شيء من التقديم والتأخير، قدم ذلك في اللفظ وهو في المعنى مؤخر، وهو المقصود هنا إلا ما ملكت أيمانكم إلا الأربع، وهذا أيضا سيأتي رده. وأما من قال إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع، فإن ثبت ذلك تعذر ذلك له لفظا وبطل معنى. إيش عنده في المخطوطة؟ تقدر، أو هذا الأقرب، تقدر ذلك له لفظا وبطل معنى حيث المعنى ما هو صحيح. فدعوى من قال هذا دعوى أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة، فتكون تلك الآية أول نزولا وهذه بعدها، هذه دعوى. فإن ثبت ذلك تقدر ذلك له لفظا وبطل معنى حيث المعنى بطل، إلا ما ملكت أيمانكم مقصود أزواجكم الأربع، هذا ما هو صحيح من حيث المعنى. فإن قدر له هذا واستقام له هذا، استقام له هذا أن هذه الآية بعد الآية التي في صدر السورة، بعد الآية التي في أول السورة، استقام له هذا تقدر له ذلك لفظا، يكون قد بطل معنى حيث المعنى لا يستقيم، أن المقصود إلا ما ملكت أيمانكم الأربع، جميع النساء محرمات إلا الأربع اللواتي أشير لهن في صدر السورة وأول السورة، فإن استقام لفظا فلا يستقيم معنى. طيب، وأما من قال إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع، هذه دعوى معناه. فإن ثبت ذلك تقدر فإن ثبت ذلك تقدر ذلك له لفظا وبطل معنى، استقام له لفظا وبطل من حيث المعنى، فلا يمكن أن يحمل إلا ما ملكت أيمانكم على الأربع هن المستثنيات، بل ما ملكت أيمانكم السبي، المقصود السبي اللواتي كن تحت أزواج كافرين فحصل فيهن سبي من الحرب، فهؤلاء حلال لكم. وهكذا أيضا ما ملكت يمينكم، ما ملكت يمينكم من غير ذوات الأزواج حلال لكم، فيكون في ذوات الأزواج من السبي حلال لكم، وما ملكت أيمانكم في غير ذوات الأزواج. وأما من كانت لها زوج في غير السبي فلا يجوز لك، فشراؤها وبيعها لا يكون طلاقا، وإنما يكون هذا في المسبيات فقط، يكون طلاقا فسخ أو فسخ، يكون فسخا بالسبي، فإذا حصل السبي فسخ النكاح بينها وبين زوجها الكافر المتقدم، فما صار الزوجة له، فتحل لمن سباها وجاءت في سهمه ونصيبه بعد الاستبراء بحيضة. قال رحمه الله، وهذه عبارة دقيقة مختصرة كما ترى، وأما من قال إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوة، أي أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة، يكون هكذا معنى الكلام، أحل الله لك أربعا في كما في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك، وهذا فيه ما فيه، فهو مشكل. قال رحمه الله، وعلى من أبين، على من أبينه إن شاء الله تعالى. وقول مجاهد مقدر بنوع ونحو مما تقدم، قول مجاهد ما أدري إن هذا تقدم، قول مجاهد أين هذا؟ قول مجاهد يا أخوان تقدم معنا، إني لم أرى. قال مجاهد لو أعلم أحدا يفسر هذه الآية لضربت إليك بعد الإبل، هل يعني به هذا؟ أين يقول مجاهد هذا الذي يشير إليه من الأقوال الستة المتقدمة؟ أو في إلا ما ملكت أيمانكم من الأقوال الثلاثة؟ ما أظنهم فبعض أهل التفسير يذكر قول مجاهد أن المقصود والمحصنات أي لا يجوز لكم من حيث الزنا بنوع معين مقدر بنوع، أي لم يحمله على المزوجات، وإنما المقصود هو أنكم لا يصلح لكم الزنا بالنساء، الزنا بالنساء، وليس المقصود الزواج. والمحصنات أي لا يحل لكم الزواج بهؤلاء النساء. هذا يحتاج إلى نظر. أنا ما أدري ماذا يقصد بقول مجاهد مقدر بنوع نوع متقدم، فما أدري إن تقدم معنى قول مجاهد، إلا إذا أراد الأول الذي ذكره في المشكل وفي إشكالها. كان ابن عباس قال مجاهد ما أعلم، أو لو أعلم أحدا يفسر هذا الآية لضربت من إيكباد الإبل، وإلا ما تقدم معنا، لم يتقدم معنا قول مجاهد في الأقوال الستة. عندك المخطوطة قول مجاهد هذا. قال وأما من قال إنهن الحرائر، وهذا تقدم معنا إنهن الحرائر، القول السادس أنهن المحصنات الحرائر، قاله عزرة وليس عروة كما عندنا هنا، هذا تقدم. فتقريره هنا صواب موجود من الأقوال المتقدمة، أو تقدير هذا القول وتنزيل هذا القول نعم. قال وأما من قال إنهن الحرائر فيكون تقدير الآية وحرمنا عليكم الحرائر من النساء وأحللنا لكم ما ملكت أيمانكم، حرمنا عليكم الحرائر من النساء، فلا يجوز لأحد أن يتجرى على حرة فيطأها وهي ليست بزوجة، حرام عليه ولا يحل له ذلك، إلا ما ملكت أيمانكم فأحللنا لكم ما ملكت الأيمان، سواء بعقد أو بملك شراء، فهذا لا بأس به، والعقد يكون في الحرة والملك يكون في الأمة. فهذا تقرير الأقوال وتنزيل الأقوال. المسألة السابعة في الاعتراض على هذه الأقوال، فترتيبه جميل، ومناقشة الأقوال مناقشة عظيمة من هذا الإمام، فهو ترتيب جيد، يذكر الأقوال ثم تقرير الأقوال وتنزيل الأقوال ثم بعد ذلك الاعتراض عليها ثم المختار من هذه الأقوال. قال المسألة السابعة في الاعتراض على الأقوال أما من خصها في بعض النساء فيعترض عليه أن البعض يبقى حلا، والآية إنما جاءت لبيان المحرمات والمحلات منهن، فهذا القول معنى فيه نظر. ويعترض على من قال بأن المقصود بهن بعض النساء بهذه الآية، فيعترض عليه بهذا الاعتراض، يبقى البعض الآخر حلا عندك، والآية إنما جاءت لحصر المحرمات، هذه الآية إنما جاءت لبيان المحرمات والمحللات منهن، ما هو الذي يحل وما هو الذي لا يحل، فأنت إذا جعلت في البعض يبقى البعض الآخر حلا، فإذا هذا ما هو مقصود الآية، لأن الآية جاءت لبيان المحرمات وبيان المحللات منهن، فلم يفي بالمقصود قوله. فإن بقي من الأزواج له، فإن بقي من الأزواج له من الحرائر أو من المسلمات أو كل تأويل يقتضي بقاء بعضهن، إيش عندكم مخطوطة؟ فإن بقي أو فإنه بقي من الأزواج له من الحرائر أو المسلمات. قال فإن بقي من الأزواج له من الحرائر أو من المسلمات أو كل تأويل يقتضي بقاء بعضهن، فذلك بعيد في التأويل، مفسر للتنزيل في الصواب، مفسد للتنزيل عندنا هنا، مفسر للتنزيل الصواب، مفسد للتنزيل، ذلك بعيد في التأويل، مفسد للتنزيل، كما في النسخة الأخرى نسخة أمين آدم، فيقال في نسخة أمين آدم مفسد للتأويل، هذا الذي يستقيم به السياق أنه يريد رد هذا القول. وأما من عمم جميع النساء، وأما من عمم جميع المسائل الصواب النساء، وأما من عمم جميع المسائل الصواب النساء، القول الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق، أما من عمم جميع النساء، كيف جميع النساء هذا؟ فتقول الصواب جميع النساء كما في نسخة أمين. المخطوطة إيش عندنا؟ قال وأما من عمم جميع النساء إلا الأربع فمبني على دعوة لا برهان عليها. تقدم أن هذا القول مبني على دعوة لا برهان عليها، وهذه الدعوة هو التقديم والتأخير، فهي دعوة أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع، فهذه دعوة لا برهان عليها، يحتاج إلى برهان. فترتيب الآية لا يدل على أنه ترتيب باعتبار النزول، قد يحصل في الترتيب تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فتكون الآية المرتبة في السورة مثلا هي في التنزيل مؤخرة، في التنزيل مؤخرة على آية بعدها مقدمة في التنزيل أخرت في اللفظ، وقدمت عليها تلك التي هي مؤخرة في المعنى مقدمة في اللفظ، قصي قدمت في اللفظ وهي في الحقيقة مؤخرة في اللفظ. فمن يأتي ببرهان هذا أن هناك آيات ربما قدمت في اللفظ ورتبت في اللفظ مع أنها في التنزيل مؤخرة؟ ها، آية العدة في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية مقدمة أليس كذلك في الترتيب، وهي مؤخرة في إيش؟ في التنزيل. فما هي الآية المقدمة في التنزيل في العدة؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذا نسخ في الآية التي تقدمت في اللفظ، التي تقدمت في اللفظ، فقد يرتب بعض الآيات من حيث اللفظ مع أن في التنزيل إيش؟ مؤخرة، في التنزيل مؤخرة على غيرها، مثل آية العدة، مثل آيتي العدة، فإن فيها تقديم وتأخير من حيث اللفظ. فالآية التي فيها أن العدة أربع عشر وعشرة هذه متأخرة وقدمت في اللفظ هنا، على الآية التي فيها العدة كم؟ حول كامل، فنسخ الحول الكامل بأربع عشر وعشرة، فما يلزم من التقديم اللفظي التقديم في التنزيل، فقد يقدم شيء في اللفظ وهو مؤخر في التنزيل، والعكس يؤخر شيء في اللفظ وهو مقدم في التنزيل. فهذه دعوة تحتاج إلى دليل، هذه دعوة تحتاج إلى دليل أن الآية هذه الثانية هي بعد الآية الأولى، هذه دعوة، هذه الآية التي في اللفظ. قال رحمه الله وأما من عمم جميع النساء إلا الأربع فمبني على دعوة لا برهان عليها، وأما من عمم في الكل فهو الصحيح. أما من عمم في الكل فهو الصحيح، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، محصنات جميع النساء اللواتي لا تحل لك، حرام عليك وطأهن، فلا يجوز لك امرأة من النساء اللواتي تقدم ذكرهن. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والمحصنات من النساء، جميع النساء محرمات عليك إلا ما جاء الاستثناء عليهن، إلا ما ملكت أيمانكم، وأما من عمم في الكل فهو الصحيح. فجميع النساء لا يجوز وطؤهن إلا بإذن شرعي، والمأذون فيهن شرعا ما ملكت اليمين، وهكذا الأزواج أيضا بالعقد. قال وأما من عمم في الكل فهو الصحيح، ويقع الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم في الإماء أو في الزوجة والأمة، كلام جميل، ويقع الاستثناء في قوله في الإماء أو في الزوجة والأمة، فالزوجة تحل لك، لكن هل يشملها إلا ما ملكت أيمانكم؟ فيه نظر، فإنه لا يعلم إطلاق ملكة اليمين على الزوجة، وإنما ملكة اليمين على المسبية وعلى الأمة يقال لها ملكة يمين، وأما بالنسبة للزوجة فلا يعلم، كما سيأتي من كلامه رحمه الله أن هذا الإطلاق سرى عند أئمة التأويل وعند العلماء، أنهم يقولون ملكة اليمين المقصود بها أيضا الزوجة، يقال زوجتي ملكة يميني، هذا لا يعلم. فعلى هذا يدخل إلا ما ملكت أيمانكم هنا الأمة، وكذلك أيضا الزوجة من حيث الحل، من حيث الحل لا من حيث إطلاق اللفظ عليها. قال قوله يقع الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم في الإماء أو في الزوجة والأمة، وهذا موضع الإشكال العظيم، صدق هذا موضع الإشكال العظيم، هنا موضع الإشكال، إلا ما ملكت أيمانكم، هل هو في الأمة فقط أم في الزوجة والأمة؟ وإذا كان في الزوجة والأمة فيه إشكال، فيه إشكال علينا، فإن الزوجة لا يعلم إطلاق هذا اللفظ عليها، ويقول الرجل زوجتي ملكت يميني، فهنا الإشكال، وسيأتي إن شاء الله المختار في هذه المسألة. حق أنها كتاب جميل مختصر مفيد، ونستفيد منه من هذا الأسلوب الذي يذكره في تقرير المسألة، ذكر الأقوال وتنزيل الأقوال، ثم بعد ذلك المختار من هذه الأقوال، أو مناقشة الأقوال قبل ذلك، مناقشة الأقوال ثم المختار منها. هذا أسلوب جميل. إلى هنا تفضل يا أخي، وإن كان في بعضه شيء من الصعوبة، لكن الحمد لله كثير منه مفهوم، لله الحمد.